بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدأ غير غير الزائدة. لماذا قالوا غير الزائدة؟ لأنه قد تدخل عليه حرف زائدة وهو مبتدأ لا تؤثر، وهو على قسمين، له مرفوع أعم، يعني قلنا له مرفوع أعم من له فاعل. لماذا؟ نقول له مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، أعم من له فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأنه قد يأتي نائب فاعل مثل مضروب الزيدان، هنا الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، هل يكون هذا المرفوع بعد الوصف ضميرا مستترا؟ ضمير منفصل. ما الشاهد في قوله غير لاه عداك، غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي؟ لا الشاهد، ما الشاهد الآن؟ ها؟ غير لاهن الضمير. يعني ايش الشاهد هنا؟ غير لاهن، غير احتجاج النفي بالحرف. يعني هنا لاهن اسم فاعل من لها يلهو، يكون هكذا، هو اسم فاعل اعتمد على نفي، لأن عداك إيش؟ فاعل، هل سد مسد الخبر، وغيره المبتدأ، لكن لما أضيف إلى اسم الفاعل صار بمنزلة شيء واحد، وهذا من شواهد إيش؟ الوصف، الوصف، الوصف، الوصف المعتمد على نفي، سواء كان النفي بالحرف أو النفي بالفعل، ها؟ نعم، لأنه مبتدأ، لكن ما تقدم أنه قال ولا فرق بين أن يكون النفي بالحرف أو بالفعل، ثم قال ومنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومثله قوله غير مأسوف على زمن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. قال أي لا يتأسف عليه ولا يرجو الحياة فيه، بدليل قوله بعده: إنما يرجو الحياة فتى عاش في أمن من الإحن. يقول لا تأسف على هذا الزمن الذي هو مليء بالهموم والأحزان والفتن، لا تأسف عليه. قال: فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد الخبر. لا يزال هذا أيضا من الشواهد. على ماذا؟ على الوصف الذي يكون مبتدأ سواء كان هو أو ما تقدمه، وما بعده سد مسد الخبر. غير مأسوف. طيب مأسوف هذا وصف ماذا؟ اسم فاعل واسم مفعول. اسم مفعول لأنه عرب اسم مفعول من آسفة من آسفة آسفة يأسف آسفا فهو آسف فهو آسف فهو آسف فهو آسف. واسم المفعول مأسوف مفعول لأنه من الثلاثي طيب إذن هذا اسم مفعول. هل هو وصف؟ هو وصف؟ نعم تقدم اسم الفاعل اسم المفعول. إذا تقدم هذا اسم المفعول الذي هو وصف نفي بالاسم. فغير مبتدأ غير مضاف ومأسوف مضاف إليه وعلى زمن جار ومجرور متعلق بمأسوف لأنه يعمل عمل الفعل. والجر والمجرور في موضع رفع خبر ما في خبر. الآن عندنا في الوصف ما في خبر في مرفوع سد مسدل. قد فهمتم هذا المسألة أو نرجع لها من البداية؟ فهمت يا عبد الرحمن؟ ماذا فهمت؟ ها؟ مع الوصف لا تقول فاعل لا تقول خبر لا تقول خبر إما فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. فقال جار مجرور في موضع رفع نيابة رفع نائب فاعل في موضع رفع نائب فاعل سد الخبر. فالوصف كما تقدم إن كان هو المبتدأ يعتمد على نفي أو استفهام ما بعده مرفوع سد مسد الخبر نقول مرفوع يشمل الفاعل والمفعول. وإن اعتمد على غير النفي بالحرف وقد يعتمد على نفي بالفعل ليس قائم الزيدان وعلى نفي بالاسم غير مأسوف. نعم قد يشكل عليك لكن هذا قد بين. تقول كيف أنا الذي فهمت أن الوصف هو المبتدأ إذن اختلت القاعدة؟ لا ما اختلت. القصد هنا هو ذكر الوصف المعتمد أنه يعتمد وما بعده ما بعد الوصف. انظر هكذا إلى الوصف الذي اعتمد بغض النظر هو المبتدأ أو ما قبله هو المبتدأ. أهم شيء أن يكون الوصف مبتدأ معتمدا يعتمد على حرف يعتمد على فعل يعتمد على اسم. فأنت انظر فقط إلى جهتين. الجهة الأولى الوصف المعتمد يعني لا تنظر إلى الوصف المبتدأ فقط وصف معتمد. هنا ليس قائم الزيدان هذا قائم إيه؟ ليس مبتدأ اسمه ليس أهم شيء أن الوصف معتمد. ثم انظر فقط إلى ما بعده، تقول أي فاعل سد مسد خبر، لأنها كان اسمها اسم فاعل، واسم الفاعل إذا اعتمد يكون ما بعده مرفوع سد مسد خبر وليس خبر، مفهوم الآن؟ وهنا كذلك وصف معتمد، ما بعده هنا ما دام أنه جار مجرور فهو في موضع رفع نائب فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. قال: وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. ما الذي جعله يرتبك؟ هذا يعني يرتبك أنه قد تصور ربما أن الذي يكون مبتدا هو الوصف وما بعده يعني مرفوع سد مسد الخبر، فيقول كيف الآن؟ لا إشكال كما تقدم. قال: ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدا إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وهو الذي سار عليه هنا وأشار إلى المذهب الآخر إشارة. وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيدان، هذا عند الكوفيين، قائم مبتدا وزيدان فاعل سد مسد الخبر، لا فرق بين التعميم وبين التفصيل، لما يأتي فاعل نقول فاعل، لكن عند التأصيل نقول الوصف ما بعده يكون مرفوع يشمل اسم الفاعل، لكن عند التفصيل عند الجملة التي يكون ما بعدها فاعل نقول فاعل ولا حرج، أو نائب فاعل. قال: فأجاز قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، يعني لم يشترطوا الاعتماد. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد يجوز نحو بعد ما ذكر، لأنه قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى عن أسار في أسار داني وقسوة استفهام النفي وقد، فإن أغنى في أسار داني، ثم ذكره وتقدمه استفهام، ثم قال: وقس وكاستفهام النفي، يعني قس على هذا المثال بأمثلة أخرى، وأيضا كما اعتمد على استفهام يعتمد على نفي، ثم قال: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. من فائز؟ اسم فاعل، فائز اسم فاعل، من فاز يفوز فهو فائز، فعند الكوفيين هذا مبتدا، أولو تقعون في الحفرة ولا خرجتم منها، لا حول ولا قوة، ما بعد الوصف ليس خبر، قلنا انتبهوا للالتماس، ليس ما بعد الوصف خبر، لا يصلح أن يكون خبر حتى لو تشارعنا شريعة. لماذا؟ ربما لو رفع قضية على المحكمة ما سنخرج إلى الطريق. لماذا لا يصلح؟ لا يكون خبرا أبدا. لماذا؟ لما تأتي بفعل تقول يقوم زيد، إيش تقول؟ هل تقول خبر؟ لو تقول خبر مصيبة. إذن هذا هو من منزلته، ما بعد اسم الفاعل أو ما بعد الوصف هو إيش؟ منزلة ما بعد الفعل. فما بعد الفعل إما فاعل أو نائب فاعل، وما بعد الوصف فاعل أو نائب فاعل، خلاص سدينا. إذن أولو فاعل قولوا فاعل. ايش فاعل هذا؟ مبني ملحقة، فيكون فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق ولو مضاف الرشد. إذن هذا عند الكوفيين يجوز بدون اعتماد، أما عند البصريين فلا يجوز، لا يجوز إلا إذا اعتمد. قال إذن ننتقل إلى ما بعد. أيوة، قد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، وين زعم المصنف؟ إما في شرح التسهيل أو في شرح الكافية غير هذا الموضع. وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، إذن سيكون كما ذكر هنا في الحاشية على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لابد من الاعتماد، المذهب الثاني لا يشترط الاعتماد، المذهب الثالث أنه يجوز لكن ضعيف، يجوز لكن ضعيف، لأن الذي يجوزون يجوزون بدون ضعف، يعني يقولون صحيح هذا، ومن أجاز بضعف يقول أنه يجوز لكنه ضعيف. ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. قال فخير مبتدأ، لماذا مبتدأ خير؟ خير أه؟ الآن هو وصف أو لا؟ وصف، لأنه أخير كما هو معروف، إنما حذفت الهمزة من كثرة الاستعمال فوصف. ونحن فاعل سد مسد الخبر، لأنه ضمير منفصل. قال ولم يسبق خير نفي ولا استفهام، وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكم الغياء مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا من شواهد القتل. قال فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، هذا هو مذهب من؟ قال هنا إذا الداعي المثوب قال يا لا، قال قوله يا لا أصله يا لفلان، يا لفلان، فوقف على اللام قال يا لا. وذكر ابن هشام رحمه الله في القدر رد البصريين على الكوفيين بهذا الاستدلال. قال رحمه الله تعالى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. لا يزال الكلام الآن على هذا الوصف مع مرفوعه، فبعد أن ذكر أن الوصف يكون مبتدا وشرط ذلك، وما بعده مرفوع سد مسد الخبر، الآن ذكر حالات هذا الوصف مع مرفوعه، حالات هذا الوصف مع مرفوعه. قال الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق، وهو قسمان ممنوع وجائز. نأتي إلى نذكره أولا ثم نقرأ. إذن عندنا الوصف حالات، الوصف المعتمد إن شاء الله المذهب الذي بدأ به ابن مالك مع مرفوعه، حالات الوصف المعتمد مع مرفوعه، يعني حالاته مع مرفوعه أن يتطابق إفرادا. إذن إذا تطابق إفرادا حيث يكون الوصف مفرد وما بعده مفرد. قال رحمه الله: الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق، وهو قسمان: ممنوع وجائز، يعني في عدم التطابق. أنا سيفصل. قال: فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان: أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر ويكون الوصف خبرا مقدما. إذن إذا تطابقا في الإفراد يجوز أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر، يكون فاعله إذن صورتان. ويجوز أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا. هذا الحال الأولى. قال: ويكون الوصف خبرا مقدما، ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ الآية، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. راغب هنا اسم فاعل وصف، وما بعده ضمير منفصل، إذن يكون مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. قال: ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخر وراغب خبر مقدم، يعني هذا في الآية، يعني هذا الصورة لا إشكال فيها. بقي الآية، لأن الكلام في الآية، إذن يكون مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. هل يجوز أن يكون هذا مبتدأ وأراغب خبر مقدم؟ تأنوا، لا تطلقون الجواب، انظروا ماذا سيأتي. قال: ويحتمل، إذا قال ويحتمل لم يطلق يقول ويجوز، قال ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وراغب خبر مقدم. والأول في هذه الآية أولى. إيش الأول؟ يعني في الآية هنا تطابق، هكذا تطابق، مفرد مفرد، راغب أنت. بالنسبة لهذه الصورة يجوز الوجهين، لكن في الآية الأولى لا إشكال فيها. الحالة الثانية هذه التي خبر مقدم مبتدأ مؤخر، ماذا فيها؟ قال: والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، يعني الآن الجار والمجر هذا أراغب أنت عن آلهتي، ها؟ متعلق، كما هي القاعدة المعروفة أن الجار والمجرور والظرف إذن متعلق به رافع. يعني الآن سيكون أنا آلهتي معمول ليه؟ لراغب، معمول لراغب. ركز. قال فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي عنه. يعني الصورة الأولى التي فيها راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، أنا آلهتي متعلق براغب، كيف يتعلق به وهو مفصول منه؟ لا يضرنا. لماذا؟ لأن أنت متعلق، يعني هو مكمل ليش؟ راغب، يعني هذا خبر هذا فاعله، منزل الفعل والفاعل منزلته شيء واحد، منزل شيء واحد، منزل شيء واحد. فهنا لم يفصل أجنبي، لم يفصل أجنبي، أنت ليس أجنبيا عن راغب لأنه فاعله. فهمتم الآن؟ طيب العكس. قال وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي عن راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ، فليس راغب، فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. يعني إذن هذه الصورة هذه مختلف فيها، ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ يقول هذه لا يصلح أن تكون، مع أن الصورة هذه جائزة، لكن في الآية لوجود المتعلق، المتعلق باسم الفاعل، يقول هذه لا تصلح. لماذا؟ لأن على آلهتي متعلق به راغب. طيب عندنا أنت هذا صيرناه مبتدأ، فماذا فعل؟ فصل هذا المبتدأ بين الخبر المقدم وبين عن آلهتي. إذن هذا أجنبي عن هذا أو لا؟ لماذا أجنبي؟ لا يعمل فيه، لأن المبتدأ لا يعمل في الخبر. ها؟ يعني نعم، يعني هو ليس معمولا له، الخبر لا يعمل في المبتدأ، إنما المبتدأ كما سيأتي أن الخبر مرفوع بالابتداء. إذن أراغب هنا إذن مفصول عن معموله بأجنبي في الصورة الثانية، هذا الكلام على الآية. أما أصل القاعدة جائزة في مثل هذا، يجوز الوجهان، لكن في الآية مختلف فيها، فالأولى أن يكون هذا مبتدأ وهذا فاعل سد مسد الخبر، وأنا آلهتي يرمى متعلق براغب لأنه لم يفصل بأجنبي إنما فصل بفاعل أراغب وهو ليس أجنبيا عنه. لكن إذا جعلناه مبتدأ فهو أجنبي عنه لأن الخبر لا يعمل في المبتدأ فليس معمولا له. قال وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعده، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. إذن هذه الصورة، هذه الصورة الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ، وبعده مبتدأ، ولا يصلح أن يكون الوصف هنا مبتدأ. ولا يصح أن يكون مبتدأ لأنه تحمل الضمير. ما الذي تحمل الضمير؟ ها؟ تحمل الضمير. طيب إذا تحمل الضمير أليس الوصف بمنزلة الفعل؟ فالفعل مع الفاعل يوحد هكذا، تقول قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، هذا من أحكام الفاعل، قام الزيدون، كذلك الوصف تماما. طيب وهل يصح أن تقول قام الزيدان، قاموا الزيدون؟ على لغة. إذن ولا يصح أن يكون مبتدأ لأنه تحمل الضمير إلا على لغة أكلوني البراغيث، على هذا اللغة نعم أكلوني البراغيث، وش دخل أكلوني البراغيث في الوصف؟ يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. فكما أن الفعل لا تلحقه علامة التثنية ولا الجمع، تقول قام الزيدان ولا تقول قام الزيدان، قام الزيدون، كذلك الوصف. فهنا تحمل الضمير إذن لا يصح على اللغة الفصحى أن يقول أقائمان الزيدان مبتدأ وخبر، فأقائمان الزيدان بمنزلة ها الزيدان ها يقومان الزيدان، يقومان الزيدان، يقومون الزيدون. وما هي اللغة الفصحى؟ يقوم الزيدان ويقوم الزيدون بدون ضمير، فلا تحمله الضمير، لا تحمل الفعل الضمير ولا تحمل الوصف الضمير إلا على لغة أكلوني. وما هي اللغة الفصحى؟ أكلتني، هكذا أكلتني أو أكلني البراغيث. إذن هذه قال، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابق في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب. ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. مفهوم الآن؟ أنا خلاص ما قال لا قراءة هذه خلاص. قال وإن لم يتطابق، وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد، أقائمون وأقائم زيد، فهذا التركيب غير صحيح، هنا لم يتطابق في هذا الصورة، إذن تقول هذا التركيب اكتب هكذا، هذا التركيب غير صحيح هنا في مثل هذا الشجرة. قال ومثال الجائز أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. إذن هذه تقول في هذا الجائزة، في هذه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر. إذن في الممتنع تقول هذا المثال غير صحيح، وهنا تقول يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. إذن هذه حالة ماذا؟ الوصف